بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعلوم أيها الإخوة في الله أن طالب العلم ينبغي أن يجعل هذا العلم هو مشروع عمره الذي يعيش فيه ويعيش لأجله ويبذل غاية جهده للوصول إلى ما يسره الله عز وجل له منه. ومعلوم أيضا أن الصوارف عن العلم كثيرة، الأمور التي تصرف عن العلم كثيرة وكثيرة جدا، لا سيما في هذا الزمان، صوارف من داخل النفس وصوارف من خارجها. فربما تسلط الكسل على الإنسان، أو الهوى، أو حب الدنيا، أو تسلط عليه بعض جلساء السوء وأوعز إليه أنه لا داعي لما أنت فيه، ولماذا تتعب نفسك، وماذا عسى أن تستفيد، ونحو هذا. فكان طالب العلم بحاجة إلى سلاح يتسلح به ضد هذه العوارض والصوارف، وبحاجة أيضا إلى حوافز تحفزه للاستمرار في العلم. ومن أعظم الحوافز للعلم حب العلم، من أعظم الحوافز المحفزات للعلم حب العلم. فمن صار العلم محبوبا عنده فإنه في الأصل لا يتركه. ولأجل هذا سنتذاكر إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بالعلم، بدءا بمحبته، باختيارات نختارها من كتاب ارتياض العلوم في درس العصر، ارتياض العلوم للشيخ مشاري الشثري وفقه الله. والحقيقة أن الكتاب لا يكفي أن تقتطف منه مقتطفات، فهو جدير بالقراءة الجادة الفاحصة المتأنية، فقد وفق فيه مؤلفه وفقه الله لجمع شيء طيب من متعلقات العلم أو من الأمور المتعلقة بالعلم. فذكر عدة فصول بدأها بحب العلم، ثم سراب العلم، يعني أن يكون طالب العلم في سراب وهو يظن أنه في حقيقة العلم. ثم ذكر هم العلم وشعاب العلم وتحقيق العلم وفرحة العلم وإثارة العلم وحياة العلم وتعليم العلم ودمع العلم، وختم بها، فبدأها بالحب وختمها بالدمع، دمع العلم. وأتى في كل فصل من فصوله أو في كل وقفة من هذه الوقفات التي وقفها بكلام جميل جدا وآثار عن السلف رحمهم الله، وأيضا أورد من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وتفسير الآيات وشروح الأحاديث الشيء الطيب باختصار وجمع النظير إلى نظيره ونحو ذلك. لكن رأيت أنه ليس من المناسب في مثل هذا المقام أن نقرأ الكتاب قراءة من أول إلى آخر، وإنما نلتقط بعض الالتقاطات منه بما يتناسب مع المقام الذي نحن فيه، بدءا بحب العلم. وسيكون الكلام على مسألة حب العلم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لماذا نحتاج أن نحب العلم، لماذا نحتاج أن نحب العلم. والنقطة الثانية، شذرات من كلام العلماء في حبهم للعلم أو في الحث على حب العلم. وهذه هي التي سنأخذها من هذا الكتاب. والنقطة الثالثة: كيف نحب العلم، كيف يصل أحدنا إلى حب العلم، لأنه قد يعرف أنه محتاج إلى حب العلم ولكن لا يحبه، قد يسمع الكثير عن محبة العلم ولكن لا يرزق حبه، لا يرزق حب العلم. فكيف نحب العلم؟ هذه هي النقطة الثالثة التي يكون الحديث عنها إما في هذا المجلس أو لعله في المجلس القادم إن شاء الله. فالنقطة الأولى: لماذا نحتاج أن نحب العلم؟ الجواب: لعدة أمور، وأنا أرجو أن ننتبه جميعا الصغار والكبار، ننتبه لهذه النقاط لأنه سيحصل السؤال عنها. السؤال يقول: لماذا نحتاج أن نحب العلم؟ والجواب عنه بأمور. الأمر الأول أشرنا إليه في أول الكلمة أو في أول الدرس، وهو أن حب العلم من أعظم الحوافز على العلم والاستمرار فيه. إذن لماذا نحتاج إلى أن نحب العلم؟ نحتاجه لأن محبة العلم من أعظم الحوافز على العلم والاستمرار فيه. فمن كان عنده رغبة للاستمرار في العلم ولكن تأتيه العوارض ويكسل ونحو ذلك، فهو بحاجة إلى أن يعرف هذه النقطة، أن محبة العلم تحفزه على طلب العلم. قال المؤلف هنا: لا شيء يحفز على طلب العلم بعد ابتغاء مرضات الله تعالى وتلمح ما أعده الله سبحانه لأهل العلم وطلبته في الآخرة مثل ترويض النفس على حب العلم والرغبة فيه. لماذا؟ لأن كل حركة في هذا العالم فهي بسبب الحب. ولهذا نقل المؤلف هنا عن شيخ الإسلام أنه يقول: أصل كل حركة في العالم هو الحب، أصل كل حركة في هذا العالم الحب. فلا يتحرك الإنسان لشيء إلا والمحرك له هو الحب، الحب لأشياء علوية أو أشياء سفلية. وينقل عن شيخ عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه. فإذا كل الموجودات من شأنها أن الحامل لها على الحركة الحب، فكيف بالعلم؟ فلا شك أنه في العلم أعظم وأعمق أثرا. أيضا لماذا هذا؟ لأن حبك للشيء يحرك نفسك إلى ضرورة العلم به أكثر. إذا أحببت شيئا فأنت تحب أن تتعرف عليها أكثر، تتعلم أو تتعرف عليه أكثر وتتعلم عنه أكثر. أحيانا تحب شخصا بسبب موقف، قالوا لك فلان هذا فعل كذا، أو هذا إنسان أخلاقه طيبة، كلام مجمل. مجرد أن وقع في قلبك حبه بسبب هذه القضية، هذا يحفزك على أن تتعرف عليه أكثر وأكثر. هذا معروف ولا لا؟ هذا شيء واقع. فإذا إذا أحببنا العلم فإن هذا سيحفزنا لطلبه والاستمرار فيه والتغلب على العوائق التي تأتي وتكون عارضة أمام هذا الأمر وهذا الغرض الشريف. وأيضا نحتاج إلى أن نحب العلم لأن محبتنا للعلم الشرعي عبادة من العبادات، فطلب العلم عبادة ومحبة العبادة عبادة. فأنت تؤجر إذا أحببت العلم، لأن علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أمر مرغب فيه شرعا، أمر الله به ودعا إليه وحث عليه ومدح أهله وأثنى عليهم وحذر من ضد ذلك وهو الجهل وذم الجاهلين. فمحبتنا للعلم عبادة، وهذا يكفي لأن يكون هذا داعيا لنا إلى أن نحب العلم. إذا علمت أن محبتك للعلم عبادة فإن هذا يدعوك إلى الحرص على محبته وأن تسعى أن تكون من محبي العلم. فإذا سألت: ما الدليل على أن العلم عبادة، أن طلب العلم عبادة؟ العلم الشرعي ما الدليل؟ عندما ها من يجيب؟ ما الدليل على أن طلب العلم الشرعي عبادة من العبادات؟ نعم يا عثمان، هناك أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، جاء الحديث عن أنس وجاء عن غيره وهو حديث حسن، وجاءت زيادة ومسلمة ولا تصح لا أصل لها، ولكن المسلمة داخلة في المسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيضا نعم من الأدلة على أن العلم عبادة عند هذا الصغير، ها؟ طيب أحسنت، يعني الأدلة الشرعية التي تأمرنا بعبادة الله، تأمرنا بالدعاء، بالصلاة، بالصيام، بالحج، بغير ذلك، كيف سنعبد الله إذا لم نتعلم؟ فهذا يدلنا على أن العلم عبادة، لأن ما لا يتم العلم إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما شاء الله. أيضا عند أبي أحمد رفعت يدك، أحسنت، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر بالعلم بهذا الباب العظيم، باب التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم أحسن، أمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من العلم، ولم يأمره أن يطلب الزيادة من الدنيا، وقل رب زدني علما، وهذا ليس أمرا بالعلم فقط، أمر بطلب الزيادة من العلم، أن يطلب الإنسان من ربه أن يزيده علمه. سنعود إلى هذه القضية، الدعاء بطلب العلم. نعم يلتمس، أحسن، قول النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة، نحتفي بهذا. فالآن ذكرنا أمرين يدلان على حاجتنا إلى محبة العلم، ما هما؟ ذكرنا أمرين يدلان على حاجتنا إلى محبة العلم وهما شمسان، لا لا لا أقول الأدلة الآن، أنا أقول نحن قلنا لماذا نحتاج إلى أن نحب العلم؟ لأمور ذكرنا اثنين منها عند أخينا أحمد، لأن حب العلم يحفزنا على طلب العلم، ما شاء الله. والثاني نعم عند أبي محمد، ها؟ لأن محبة العلم عبادة، والأمور كثيرة لكن هي شذرات كما قلنا. طيب هذه النقطة الأولى، لماذا نحتاج إلى أن نحب العلم؟ النقطة الثانية ذكر بعض كلام أهل العلم في هذا الموضوع، في موضوع محبة العلم، من كلامهم ومن أحوالهم. يقول أبو حيان رحمه الله تعالى إن طالب العلم لن يبلغ من العلم حقائقه وأسراره حتى تكون الكلمة الحسناء أشرف عنده من الجارية العذراء، والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم. شوف على كلام، انتبهت لهذا الكلام الجليل؟ أبو حيان رحمه الله يقول لن يصير الإنسان منا على جانب من العلم حتى تكون الكلمة الحسناء، الكلمة الحسناء فائدة علمية، أثر من الآثار، معنى آية، معنى حديث، أي باب من أبواب العلم، الكلمة الحسنة تكون أشرف عنده من الجارية العذراء، يعظم الكلمة الحسنة ويرغب فيها أعظم من رغبته في النساء. وأيضا يكون المعنى المقوم، المعنى المستقيم، المعنى العلمي، الفائدة الطيبة المستقيمة، قاعدة من القواعد، ضابط من الضوابط، ونحو هذا من أي فائدة. قال والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم. إذا صار الإنسان على هذه الحال وصل إلى درجة عالية من محبة العلم، فحصل على العلم. هل نحن على هذه الحال؟ أن يصير المعنى المقوم أحب إلى أحدنا من المال المكوم، لو يكوم له مال هنا فيقول ما أنا براغب فيه مثل ما أنا راغب فيه العلم. ولا شك أن محبة المال فطرية، وإنه لحب الخير لا شديد، ولكن يصير العلم أحب إليه من المال. وقال ابن القيم رحمه الله، وتأمل هذا الكلام الجليل: من لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وهذا أيضا يدلنا على أننا بحاجة إلى حب العلم إذا أردنا الوصول إلى درجة طيبة من العلم. ابن القيم وهو الذي يدري ما يخرج من رأسه، يدري إيش يقول، يقول: من لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته، شهوة العلم، على لذة جسمه وشهوة نفسه، لذة الأكل، لذة الشرب، لذة الجماع، لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم. شوف، عبر بالعشق الذي هو درجة عظيمة من درجات المحبة. يقول: ما يتناهى في طلب العلم، أي لن يبلغ النهاية، لن يستمر على طلب العلم إلى النهاية، إلا عاشق العلم. وقال المناوي رحمه الله: طالب العلم المتلذذ بفهمه لا يزال يطلب ما يزيد التذاذه، فكلما طلب ازداد لذة، فهو يطلب نهاية اللذة ولا نهاية لها. يعني يقول: من رزق لذة العلم فسيبقى إلى الموت وهو يزداد من العلم. لماذا؟ لأنه يطلب زيادة اللذة حتى تنتهي. اللذة ما ستنتهي، لذة العلم ما ستنتهي. ومصداق هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهومان لا يشبعان، منهوم في دنيا لا يشبع، ومنهوم في علم لا يشبع. فجعل المحب للعلم الراغب فيه كالنهم في الطعام الذي دائما وهو يحب الأكل. فهكذا المحب للعلم لا يشبع من العلم. ثم ذكر هنا أيضا عن أبي هلال العسكري رحمه الله أنه نقل عن بعض الأوائل أنه لا يتم العلم لطالب إلا بستة أمور، وذكر منها أن تكون للطالب شهوة للعلم، اشتهاء للعلم، حب. ثم قال أبو هلال: وذكر الشهوة لأن النفس إذا اشتهت الشيء كانت أسمح في طلبه، كانت أسمح أي كانت أكثر سماحة في طلبه، تطلب بسماحة، تطلب بطيب نفس كما يقال، يطلب ونفسه طيبة، ما هو كره يكره فقط على العلم إكراها. والمبتدئ في الطلب لا شك أنه يجد مشقة وتعب، ربما يبقى الناس يدفونه إلى العلم دفا، المشرف والمسؤول وكذا يدف إلى العلم دفا، وهو يجد نفسه جموحة، يجد نفسه ما فيها تلك الرغبة. لكن بالاستمرار وبما سيأتي معنا في كيف نحب العلم يصير إلى اللذة، ويصل إلى اللذة والشهوة هذه. قال: كانت أسمح في طلبه وأنشط لالتماسه، وهي عند الشهوة، عند شهوة العلم أقبل للمعاني. يعني يقول إذا صار أحدنا مشتهيا للعلم محبا له نفسه تقبل المعاني أكثر، بمعنى إيش؟ يزداد فهمه، يزداد فهمه للعلم، وهذا من ثمرات حب العلم. فمن ثمرات حب العلم أنه يعين على الفهم. قال: وهي عند الشهوة أقبل للمعاني، وإذا كانت كذلك لم تدخر من قواها ولم تحبس من مكنونها شيئا، وآثرت كد النظر على راحة الترك. نعم، وهذا هو السر الذي لأجله تجد العلماء يضربون أروع الأمثلة في الصبر على العلم. أحيانا تستغرب إذا قرأت تراجم العلماء، فإنك تعجب من الجهد الذي كانوا يبذلونه والتعب الذي كانوا يتعبونه، ومع هذا هم مرتاحون. والسبب أنهم وصلوا إلى حب العلم، فصاروا يتلذذون بالأتعاب هذه، قال وذكر الماوردي الشروط التي يتوفر بها علم الطالب، ومنها قال الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليه الملل. وهذا كما قلنا إن طلب إن حب العلم حافز عظيم على العلم والاستمرار فيه. فالماوردي يذكر أن اشتهاء العلم وحب العلم يدوم بها الطلب ولا يسرع إليه الملل، بل إن طالب العلم إذا أحب العلم أحب ما يتعلق بالعلم، ومن ذلك الكتب، فيحب الكتب ويرغب فيها وينافس فيها، وربما حرص على شرائها وبذل الغالي والنفيس لأجلها. وهنا كلمة جميلة للجاحظ في هذه القضية، يقول من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهترين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغ الرضيع. يقول إذا أراد الإنسان أن يبلغ في العلم مبلغ الرضيع فإنه لن يصل إليه حتى تكون نفقته التي ينفقها في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان، القيان المغنيات، يعني من إنفاق المستهترين اللاعبين الذين يبذل أحدهم مالا من أجل أن يسمع الأغاني ويشرب الخمر وغير ذلك، فلذذا بهذه اللذة الوهمية. قال والمستهترين بالبنيان، المبالغين في البناء، بعض الناس يصير عنده شهوة للبناء، يبني بيتا هنا وبيتا هنا وبيتا هنا، فهو يقول لابد أن تكون رغبة طالب العلم في شراء الكتب أعظم من رغبة هؤلاء حتى يصل إلى العلم. قال وليس ينتفع بإنفاقه حتى يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله. يقول الأعرابي يؤثر فرسه باللبن على عياله لمحبته للفرس، لا سيما الفرس العربي، والفرس العربي محبب إلى النفوس. وقد جاء حديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله، وكان الشيخ مقبل رحمه الله يحسنه في الصحيح المسند ثم أخرجه إلى أحاديث معلّه، وفيه أن الخيل العربي يقوم عند السحر ويكون له دعوتان، ومنهما أن الله عز وجل يجعله من أحب أموال هذا الإنسان إليه، يقول اللهم اجعلني من أحب أمواله إليه، يعني يدعو الخيل العربي بأن الله يجعله من أحب الأموال إلى صاحبه. ولهذا تجد عندهم مبالغة في حب الخيول، ولا سيما الأعراب. فالجاحظ رحمه الله يقول إن طالب العلم ينبغي أن يصير إلى مستوى أن يؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله. قال وحتى يؤمل في العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه. نعم. ثم نختم بهذا المجلس بأبيات للعلامة اللغوي محمد محمود بن التلاميذ الشنقيطي رحمه الله تعالى، يتكلم على حبه للعلم واشتهائه له وإلى أي مستوى وصل. يقول ولما طعنت لذة العلم صيرت سواها من اللذات عندي كالسم. كلام جليل، يعني يقول أنا لما طعمت لذة العلم حقا صارت بقية اللذات كأنها سم، ليس فقط لا أرغب فيها بل أكرهها، ما عاد يبالي بأي لذة يكرهها ويخاف أن يقترب منها كما يخاف أن يقترب من السم. لماذا؟ لأنها ستشغل عن العلم. سبحان الله. قال ولما عشقت العلم عشق دراية سلوت عن الأوطان والأهل والخلم. ولما علمت ما علمت بغربنا، في الغرب في شنقيط، ترحلت نحو الشرق بالحزم والعزم. يقول أنا أخذت العلم الذي عندنا مع ذلك من اشتهائي للعلم، قلت خلاص كمن الذي في الغرب نذهب الشرق، يذهب ليطلب العلم في الشرق. قال ولم يثني عزمي نهي حسناء غادة شبيهة جمل بل بثينة بل نعمي. يعني يقول أنا لما أردت الرحلة قالت لي زوجتي، مع أنها عندي حسناء، امرأة حسناء طيبة وأنا أحبها، قالت اجلس لا تذهب كذا. قال فأنا ما ما انتهيت عن هذا، ولا ثنى هذا الكلام عزمي، ولم يثني عزمي نهي حسناء غادة شبيهة جمل، بل بثينة بل نعمي، جمل بثينة ونعم نساء كان بعض الشعراء يتغزل بهم كما هو معلوم. ولم يعمي قلبي حب عذراء كاعب، وحب العذارى قد يصم وقد يعمي. يقول ما أعمى قلبي حب النساء عن حب العلم، يقول مع أن حب العذارى قد يصم وقد يعمي. يعني كم من واحد يكون طالب علم وقت عزوبيته بعدين قال أما وقت العزوبية الصراحة ما أحد يستطيع يطلب العلم، الذهن مشتت كذا، ما في إلا بعد زواج إن شاء الله أتزوج بعدها أطلب العلم، وتزوج وأنه بجانب أهله يتكئ على متكئه وكلام وضيع وقت مع الأهل، فلا استفاد لا وقت العزوبية ولا وقت الزواج. ومحب العلم يطلب العلم على أي حال، كان عزوبية أو كان متزوجة فهو مع العلم. قال ولم يعمي قلبي، هذا بيت طيب، ولم يعمي قلبي حب عذراء كاعب، وحب العذارى قد يصم وقد يعمي. رحلت لجمع العلم والكتب ذاهبا، إلى الله أبغي بسطة العلم في جسمي، وأمعنت في إدراك ما رمت نيله، فأدركت ما أدركت بالصبر والحزم، وصرت بما أدركت من ذين هاديا بشمس على شمس ونجم على نجم. ما شاء الله. طبعا هذه الأبيات يقولها هو، كان أرسل بها أو كتبها عند خلاف حصل بينهم وبين أحد السلاطين، فيريد أن يقول له أنا لست حول أموالكم ولا حول ما أنتم فيه من الدنيا، أنا شهوتي في العلم ومحبتي للعلم. لأنه قد يقول قائل كيف يمدح نفسه مثل هذا، ثم إن العلماء إذا ذكروا مثل هذه الأشياء من نفوسهم فإنما يريدون بها حث طالب العلم على الاقتداء بهم، هذا هو الظن بهم، لم يريدوا بهذا الفخر أو الرياء أو السمعة أو نحو ذلك. لا يزال للكلام بقية، إن شاء الله نواصل في الدرس القادم. بالنسبة لدرس المغرب سيكون مواصلة في كتاب شيخنا الإمام حفظه الله حسن الأدب، معلوم أننا كنا أخذنا قرابة نصف الكتاب في فترة غياب شيخنا رده الله إلينا سالما المرة السابقة، فسنواصل فيه إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.